السلام عليكم، في صوت؟ انتوا كاتبين الدرس الساعة كام؟ 10 ولا 11؟ 11؟ ازيك يا أستاذ مايك جوك؟ الغرفة منورة. طيب، هو عموما توقيت مكة، عشان توقيت مكة مختلف عن توقيت مصر الآن، فاكتبوا بتوقيت مصر لأن أغلب الناس يعني من مصر. هو الحقيقة أنا اتأخرت تلت ساعة كمان يعني، عذرا على التأخير يعني، لظرف خارج يعني عن ال... طيب عايز أبدأ عشان عايز أخلص. إن شاء الله المناقشة يعني بعد مثلا ساعة كده، مستر يا مايك جوك والأساتذة اللي معاه بعد ساعة إن شاء الله ممكن تكملوا الحوار إن شاء الله. تمام، طبعا اللي حابب يقعد يسمع معانا يتفضل يعني، لكن بالنسبة للحوار بعد ساعة. لا لا، طيب خلاص، انا مش عايز اي حاجة على التكست. خلاص خلاص يا استاذة مارفينا. طيب، وعيد برامج الاقصى برضو توقف، برنامج واحد كفاية، مش عايز اي تعليق خارج موضوع الدرس. لخطة تسجيل جاهزين؟ خلاص بس. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمده عز وجل، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. أما بعد، أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع من دروس شرح منهاج القاضي ناصر الدين ابن عمر البيضاوي رحمه الله، منهاج الوصول إلى علم الأصول. كنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على التحسين والتقبيح العقليين، وسبق منا أيضا كلام في تفصيل مذاهب الناس فيه على ثلاثة مذاهب أو أربعة: مذهب الأشاعرة، ومذهب المعتزلة، ومذهب الحنفية أو الماتريدية، ومذهب أهل السنة والجماعة. وكنت قد قسمت يعني عناصر ذلك الدرس إلى ثلاثة عناصر. العنصر الأول هو تبيين معنى العقل والتحسين والتقبيح لغة واصطلاحا، وتصوير المسألة وتحرير محل النزاع وإخراج ما ليس محلا من النزاع، ما ليس محلا للنزاع من تلك المسألة، وقد فعلنا في الدرس الماضي. ثم بينا مذاهب العلماء في تلك المسألة على أربعة مذاهب، وعزونا تلك المذاهب. اليوم أو الليلة بإذن الله عز وجل سنأتي على الأدلة التي استند إليها القائلون بتلك المذاهب، عسى أن يعني نحيط بها، أو على الأقل يعني نأتي على جلها ونكمل في الدرس المقبل. وبعده طبعا سنرجح مذهب أهل السنة والجماعة، ثم نتكلم عن بعض ثمرات هذا الاختلاف في العقيدة وفي أصول الفقه. نبدأ بالأدلة التي استند إليها نفاة التحسين والتقبيح العقليين، نفاة التحسين والتقبيح العقليين. من هم من نفاة التحسين والتقبيح العقليين؟ من النفاة في المذاهب التي ذكرناها في الدرس الماضي؟ من النفاة هؤلاء؟ هم الأشاعرة. طبعا هم الأشاعرة. الحقيقة أن كل فريق من تلك الفرق له أدلة نقلية وعقلية. نبدأ بالأدلة النقلية التي استدل بها الأشاعرة على تقرير مذهبهم ذلك، ثم بعد ذلك نورد الأدلة العقلية، وكذلك نفعل مع المعتزلة ومذهب أهل السنة والجماعة. أولا الأدلة النقلية. عمدة الأدلة النقلية عند الأشاعرة هو قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقالوا إن وجه الدلالة في تلك الآية أن الله عز وجل نفى التعذيب. وما كنا معذبين، نفى التعذيب بمباشرة الأفعال وترك بعضها قبل بعثة الرسل. فهذا دال أن العقل لو كان يحسن أو يقبح فإنه يدرك ذلك قبل بعثة الرسل. والله عز وجل يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فدل أن الله عز وجل لا يعذب بمباشرة الأفعال القبيحة قبل بعثة الرسل. فلما كان العذاب يعني ليس واقعا إلا بالخطاب بعد البعثة، دل أن الإيجاب والتحريم غير واقعين إلا به. دل هذا أن الإيجاب والتحريم لا يقعان إلا بالخطاب لا بمجرد العقل. وهذا هو عمدة الأدلة النقلية وكل الأدلة الأخرى في معنى هذا الدليل، بمعنى قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. واعترض على هذا الدليل باعتراضات شتى يمكن تقسيمها إلى صنفين من الاعتراضات: اعتراضات المعتزلة واعتراضات أهل السنة. المعتزلة يعترضون على هذا الدليل ويريدون أن يقولوا أن العقل يحسن ويقبح ويرتب الثواب والعقاب، لكن أهل السنة كيف يقدحون في الاستدلال بهذا الدليل؟ يفرقون بين إدراك العقل للحسن والقبح وبين ترتب الثواب على ذلك. لذلك اعتراضات المعتزلة التي سنوردها على هذا الدليل نقبل منها شطرا الخاص بأن العقل يدرك ونرد منها آخر. أما الاعتراض الذي سنوجهه لأهل السنة فيعني هو المعتمد. من أهم الاعتراضات، هناك اعتراضات كثيرة جدا موجودة في كتب المعتزلة، لأن هذا الدليل زائع ومشهور في كتب الأشاعرة منذ قديم، وأول من استدل به الباقلاني، أول من أدخله في مسألة التحسين والتقبيح العقلي هو الباقلاني. من تلك الاعتراضات أنهم قالوا أن الآية المراد بها ما طريقه الشرع للعقل، ما كنا معذبين حتى نبعث الرسول في الأمور التي طريقها الشرع للعقل، فكل ما ليس للعقل فيه مجال لا يعذب الله بسببه إلا بعد بعثة الرسل لعجز العقل عن فهمه وإدراكه. أما الأمور التي للعقل فيها مجال فقبح الظلم وحسن العدل وبغض الخمر وقبح السرقة وحسن ضدها، فإن الآية لا تشتمله. الآية تتكلم عن الأشياء والأفعال التي طريقها الشرع فقط، هذه لا يعذب عليها حتى يبعث رسولا. كإيجاد الصلاة مثلا، فإن ذلك طريقه الشرع لا العقل. العقل قد يهتدي إلى أن الله يحب الطاعة ويبغض المعصية، لكنه لا يستطيع أن يهتدي بنفسه إلى كنه تلك الطاعة. فلا يستطيع العاقل قبل البعثة الشريفة أن يتعبد الله عز وجل بعبادات هو يخترعها، مفهوم؟ فلذلك قالوا لو لم يتعبد الله بالصلاة مثلا قبل البعثة فإنه لا يعذب، وهذا هو المراد بالآية. المراد بالآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني وما كنا معذبين في الأمور التي طريقها الشرع. أما الأمور التي يدركها العقل فهذه العقل يدرك يعني حسنها وقبحها وليست داخلة في الآية. هذا اعتراض المعتزلة، واضح الاعتراض. أجاب عنه الأشاعرة بأن الآية عامة ولا مخصص لها، وأدلة المثبتين للتحسين والتقبيح أصلا مطعوم في دلالتها فلا تصلح للتخصيص، لأدلة سنذكرها فيما بعد كقوله تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب الجحيم، وقوله يأمرهم بالطيبات وما إلى ذلك، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذه أدلة المعتزلة في آية الكلام عليها. فقالوا أدلتهم لا تدل على المطلوب وليس في صراحة هذه الآية ولا تخصصها، والآية عامة لا مخصص لها. إذن هذا اعتراض اعتزالي والإجابة عليه. الاعتراض يعني يمكن تلخيصه أن الآية المراد بها ما طريقه الشرع للعقل، أما ما طريقه العقل فيبقى على ما عليه من إدراك العقل له حسنا وقبحا. وأجاب الأشاعرة والجمهور، وهذا طبعا جواب صحيح، لأن أجاب الجمهور والأشاعرة بأن الآية عامة لا مخصصة لها. الاعتراض الثاني الذي اعترض عليه المعتزلة قالوا أن المراد بالرسول في الآية العقل، وهذا نص عليه القاضي عبد الجبار في المغني، قال والرسول عند الأصحاب البصريين والبغداديين. طبعا المعتزلة فريقان مشهورا، مدرستان ومذهبان، البغداديون والبصريون. قال والعقل والرسول في تلك الآية العقل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني حتى يبلغ المكلف، والرسول هنا هو العقل، وهذا من التأويل الإشاري عند المعتزلة. وأجاب الجمهور ومعهم الأشاعرة أن الرسول إذا أطلق فالمراد به الرسول الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا، وتأويل طبعا ذلك بالعقل يعني تأويل سخيف كما وصفه الرازي رحمه الله في المحصول، قال وذلك تأويل سخيف. إذن هذا الاعتراض الثاني وجوابه. الاعتراض الثالث الذي وجه على الاحتجاج بهذه الآية، قالوا إن الآية، الاعتراض الثالث هو اعتراض اعتزالي أيضا، قالوا إن المراد بالآية أنها تفيد في تقطيع الاعتراض الثاني. قلنا عند المعتزلة أنهم قالوا أن المراد بالرسول هنا العقل، وهذا نص عليه القاضي في المغني في أبواب العدل والتوحيد، ورد عليهم الأشاعرة والجمهور أن ذلك تأويل سخيف، وأن الرسول إذا أطلق إنما يراد به الرسول الذي هو بشير ونذير من عند الله عز وجل، حر مكلف ذكر حضري خال من عيب أو خرم مروءة يوحى إليه من الله عز وجل، تعريف النبي عنده واضح. فقالوا ووصف الرازي رحمة الله عليه وصف ذلك بأنه تأويل سخيف من المعتزلة، أن الرسول مراد به العقل، بل هو يعني تأويل إشاري من يعني يشبه التأويلات الباطنية. الاعتراض الثالث الاعتزالي على الاستدلال تلك الآية، قالوا إن الآية تفيد أو تدل أن بعثة الرسل من جملة التنبيه على النظر العقلي، فبعثة الرسل تنبه العقل الغافل لا تنشئ فيه الأحكام، وتزيل ما على الفطر من الحقائق المطموسة، تزيل من عليها ذلك الران، وأن بعثة الرسل فقط يعني تنبه الغافل وتنبه العقل لا منشئة، واضح. فقالوا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والمراد أن بعثة الرسل منبهة لا كاشفة، أنها تنبه العقل لا تكشف أصلا عن كل الحكم، لكن الحكم يمكن للعقل كشفه، لكن مع انتكاس الفطر وتتابع الأجيال وتقليد الآباء والأجداد من الكفر، فإن الرسل يأتون ليجلوا ذلك لا لينشئوا. وأجاب الجمهور ومعهم الأشاعرة بأنه يجاب عن ذلك بأن يقال ما تقولون قبل بعثة الرسول، هل هناك عذاب لمرتكب القبائح العقلية عندكم أم لا؟ فإن كنتم تنفون العذاب كما هو ظاهر الآية فقد شاركتمونا في ذلك، يعني هنا الخلاف يكون ضد سواء الرسول ينشئ التحسين والتقبيح أو يجليه بعد أن غاب، فقد شاركتمونا بالخلاف نفسي، فهل هو كاشف أم منشئ؟ لكن الحاصل إن نفيتم ذلك العذاب قبل بعثة الرسل فلا خلاف، خلاص. وإن لم تنفوا ذلك العذاب فقد خالفتم ظاهر الآية وما كنا معذبين، فيكون معنى الآية عندهم وإنا لمعذبون. واضح؟ إذن إجابة هذا الاعتراض هو ما يسمى عند الأصوليين بالسبر والتقسيم. فالدليل هنا تقسيمي، بمعنى أنهم قالوا أن بعثة الرسل هنا منبهة للعقل لا منشأة للتقسيم والتقبيح. فقالوا طيب تعالوا نستفصل، هذه طريقة الأشاعرة في الجواب. قالوا طب نستفصل الآن قبل بعثة الرسل تقولون بعذابه أم لا؟ إن قلتم لا يعذب فهو مطلوب، سموه ما شئتم، سموا بعثة الرسل كاشفة أو منشئة للتقسيم والتقبيح، وإن لم تلتزموا فقد خالفتم ظاهر الآية بلا حجة وما كنا معذبين أي معذبين. وهذا طبعا من أبطل الباطل. الاعتراض الرابع الاعتزالي على تلك الآية، قالوا إن دلالة الآية دلالة مفهوم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طيب وإن لم تبعث رسولا هل تعذب أم لا؟ يعني قالوا هذه الآية تدل أن العذاب يحصل ببعثة الرسل، وهذا منطوق الآية، ودلالة أنه إذا لم يبعث رسولا لن يعذب قالوا هذه دلالة مفهوم لا منطوق. معايا؟ قالوا هندرس طبعا الدلالات أنواعها، العبارة والإشارة والمفهوم والاقتضاء، هندرس كل أنواع الدلالات في مرحلة الأمر مرحلة الألفاظ في كتاب القرآن. لكن الحاصل الاعتراض أنهم قالوا أن دلالة الآية دلالة مفهوم لا منطوق. خلاص؟ و دلالة المفهوم لا تقوى على معارضة المنطوقات التي تفيد التحسين والتقبيح العقلي، لأنه من المشهور عند الأصوليين أنه إذا تعارض مفهوم ومنطوق فإن المنطوق يقدم. خلاص المنطوق يقدم، بعضهم حتى قال مطلقة يقدم مطلقة، وإن كان ذا فيه نظر سيأتي في الباب قبل الأخير من الكتاب هنا اللي هو التعادل والترجيح. خلاص فقالوا هذه الآيات دلالات ودلالات مفهوم. أما أدلتنا أدلة المعتزلة فهي أدلة بالمنطوق. أجاب الجمهور الأشاعرة عن ذلك بطريقتين. الطريقة الأولى قالوا إنه أصلا المنطوقات التي عند المعتزلة لا تدل على المطلوب، أدلة المعتزلة لا تقوى على معارضة هذا المفهوم لأنها لا دلالة فيها على المطلوب. وسيأتي الكلام عن على أدلتهم. الطريقة الثانية أنهم قالوا أن الدلالة هنا وإن كانت دلالة مفهوم فهي دلالة بمفهوم الغاية، مفهوم الغاية لأنه قال حتى نبعث رسولا، حتى وحتى للغاية. ومفهوم الغاية كما هو مقرر عند الأصوليين من أقوى المفاهيم، دلالة الغاية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إذا معناه إلا نبعث رسولا فلا عذاب. قالوا هذا وإن كان مفهوما وإن كان دلالة مفهوم لكنه بمفهوم الغاية. سندرس أنواع المفاهيم فيما بعد، مفهوم المخالفة والموافقة والصفة والعدد، ومنها مفهوم الغاية هذا. فقالوا مفهوم الغاية هذا من أقوى المفاهيم، بل إن الرازي الأرموي عفوا في الحاصل قال إن جماهير نفاة المفاهيم على اعتبار مفهوم الغاية. طبعا أبرز الأصوليين الذين لا يقبلون بالمفاهيم بشكل عام هم الحنفية. لما نتكلم في المفاهيم الحنفية يعني عندهم المفاهيم غير معتبرة، وذلك سبب يعني كثرة فلسفات الحنفية عن الجمهور. لكن رغم ذلك فحتى جماهير الحنفية يقبلون بمفهوم الغاية، وإن كان أغلبهم يهدرون مفهوم الصفة ومفهوم العدد وما إلى ذلك. خلاص؟ بل حتى مفهوم المخالفة عند أكثرهم غير معتبر. معايا؟ فهذان هما وجه الإجابة من الجمهور المعتزل على هذا الدليل. قالوا إذن الأول أن المنطوقات المزعومة لا تدل على تحسين التقبيح العقلي، والثاني أنهم قالوا أنه وإن كان دلالة مفهوم لكنه مفهوم الغاية وهو من أقوى المفاهيم، حتى أن أغلب نفاة المفاهيم يقبلون مفهوم الغاية الذي يأتي بعد حتى هذا. هذا الاعتراض الرابع او الخامس. الاعتراض الاخير وهو الذي ذكره شيخ الاسلام ابن تيميه, لذلك لا نقول انه اعتراض اعتزالي, هذا من اعتراض اهل السنه. قالوا ان الايه تدل على ان الله عز وجل يعني برحمته واحسانه لا يعذب احدا الا بعد قيام الحجه الرساليه ببعثه النبي او الرسول, وهذا لا ينفي ادراك العقل لحسن بعض الافعال وقبح بعضها. فالادراك العقلي لحسن الحسن وقبح القبيح غير منفي في تلك الآية, ولكن المنفي هو ايه؟ هو المؤاخذة الشرعية, ده محل النزاع اللي ذكره القرافي في الدرس الماضي. اذا الآية تنفي المؤاخذة الشرعية, لكن الآية ما نفت ادراك العقول لحسن الحسن وقبح القبيح ولو اجمالا ولو في بعض تلك الافعال. وهذا الاعتراض متجه ولا إجابة عليه, لأنه به تجمع كل الأدلة في الباب عندما نذكر أدلة المعتزلة وأدلة الحنفية وأهل السنة في إثبات أن العقول تدرك حسنا وقبيحا, وأشهرها قوله تعالى ليحل لهم الطيبات يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وغيرها. واضح؟ إذن هذا هو الإعتراض الأخير وهو متجه, وبه نقول ويرد على الأشاعرة هذا يعني الآية غاية ما فيها نفي المؤاخذة, ولكن كما وضحنا في محل النزاع في الدرس الماضي هذا منفك عن إدراك الحسن والقبح. تمام معايا؟ هذا الدليل الأول وما اتجه عليه من اعتراضات وما أجاب به الجمهور والأشاعرة على تلك الاعتراضات, ورجحنا الصحيح أن تلك الآية فقط تدل على نفي المؤاخذة الشرعية, ولكنها لا تدل لا منطوقا ولا مفهوما على محل النزاع أصلا أن العقل يدرك أو يدرك حسنا أو قبحا, إلا لو كان الذي يستدل بالآية يستدل بها على المعتزلي لأنه يحسن ويقبح قبل ورود الرسل, ولذلك سيأتي الكلام هنا على أحكام أفعال المكلفين الاختيارية قبل البعثة, أنهم عند المعتزلة مؤاخذون يعاقبون ويثابون بمحض العقل, لكن على أهل السنة لا يرتج عليهم بذلك, لأننا نتفق مع الأشاعرة أن المؤاخذة تكون بالحجة الرسالية لا الحجة العقلية, يجب أن تكون الرسالية يعني برسول. الدليل الثاني معنا أدلة كثيرة, منها قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وجه الدلالة من الآية قالوا إنه الآية تدل أن الحجة والعذاب متعلقان بالرسل, نقال بعض الرسل, وأنه لا حجة بمجرد العقل, خلاص, لأنه إن لم يكن كذلك فإذا كان للعباد حجة, يعني ما كان فيه أصلا داعي لبعثة الرسل, لأنه يقول لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل, إذا دل أنه بإرسال الرسل لا حجة مطلقة للناس على الله عز وجل يوم القيامة, واعترض عليه باعتراضات. اولا اعترض عليه بكل ما قيل في الايات السابقه واجيب عنه بكل ما اجيب, لان نفس دلاله الايات ان المراد كذا, طب المراد الرسل يعني العقل, المراد كل ما ذكرناه من اعتراضات المعتزله جمله يمكن اسقاطه هنا, لكن الاعتراضات يعني التي تتناول منطوق الايه بنفسها هو اعتراض ابي الحسين البصري وهو معتزلي من البصريين المعتزله المشهورين, قال أن المراد بالحجة في الآية ليس نفي أي حجة تقال, المقصود نفي أي حجة تقال لا نفي أي حجة تقبل. معايا؟ هذا نص ما قال المقصود نفي أي حجة تقال لا نفي أي حجة تقبل, يعني الله عز وجل كأنه يقول ببعثة الرسل الله عز وجل ينفي لهؤلاء الناس عليه عز وجل أي حجة يمكن أن تقال, لكنه لم ينفي الحجة التي يمكن أن تقبل, بمعنى أن الآية تريد أن تقول أنه إذا بعث الله الرسل عفوا إذا لم يبعث الله الرسل وجاء يوم القيامة فقالوا له يا رب أنت لم تبعث رسلا إلينا فلما تعذبنا؟ فيقول لهم الله أنا أعطيتكم العقل وكان يجب تدركوا الحسن والقبيح وسأعذبكم بهذا العقل. اللي هنا بقى هل هذه الحجة من الناس اللي هي يا رب لماذا لم ترسل لنا رسلا هل هي حجة مقبولة عند الله عند المعتزلة؟ لا مش مقبولة لكنها إيه؟ مقولة. إذا المعتزلة هنا يقولون هناك حجة مقولة وحجة مقبولة. المنفي في الآية هنا إيه؟ الحجة المقولة مش المقبولة. يعني ربنا بيقول ما لهمش أي حجة تقال سواء كانت مقبولة أو غير مقبولة. إذا أصلا عند أبي الحسين البصري إن هم لو قالوا يا رب ليه ما بعثتناش رسل حجتهم دي غير مقبولة عنده وكده كده يعذبهم برضه، لكنهم قالوها فربنا مش عايز حد يقول أي حجة صح ولا غلط فنفى الحجة المقولة لا المقبولة. فهمتوا دي؟ مين مش فاهم هذا الاعتراض العجيب؟ خلاص قال انه المنفي هنا الحجة المنفية هنا هي المقولة لا المقبولة. يعني الآية هنا تقول ان ربنا عز وجل ارسل الرسل هسهله ارسل الرسل عشان الناس ما تجيش يوم القيامة تحتج على ربنا، مش دي الآية؟ رسلا مبشرين ومنذرين ليه؟ سواء الأمر للعاقبة أو للتعليل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نتصور على مذهب المعتزلة لو ربنا ما بعثش رسول، وعلى مذهب أهل السنة والأشاعرة لو ربنا ما بعثش رسول. مذهب المعتزلة إنه الإنسان المكلف اللي هو من أهل الفترة جاء يوم القيامة على الله عز وجل فربنا قال له ليه أنت عبدت الأوثان وكفرت، فيقول له ما أنت ما بعثتليش رسول. الحجة دي مقولة يعني هو قالها صحيح؟ طيب على مذهب المعتزلة الحجة دي مقبولة عند ربنا ولا لأ؟ حجتهم ضاحضة يوم القيامة. على مذهب المعتزلة مش أهل السنة بقول حلو لأ وما أنا مديك عقل ليه؟ كان يجب تدرك الحسن والقبح العقلي ده وتفهم ان ده صح وده غلط وما تعملش كده ادخل النار. بس هنا السؤال هل العبد ابلى بحجه ولا لا؟ ابلى بيها مقبوله؟ لا مش مقبوله لكن مقوله طلعت منه حجه وخلاص. فالاستاذ ابو الحسين البصري بيقول بقى الايه مقصود بيها نفي الحجه المقوله لا المقبوله، ان المهم ان العبد يوم القيامه لا يتكلم بأي حجة مقبولة أو غير مقبولة. طبعا عند الأشعري لو جاء واحد وقال يا رب ده ما بعتش الرسل يبقى له حجة خلاص. طيب على مذهب المعتزلة ارجع تاني ربنا بعت الرسل جاء واحد كفر ايه الحجج اللي ممكن يقولها؟ واحد انت ما بعتليش رسل، قالوا لا بعت لك، يبقى قدر يدلي بحجة؟ مش هقول له لا انا اديتك العقل، ده انا اديتك العقل ثم ارسلت لك رسلا. فعلى مذهب المعتزله يبقى لا حجه لا مقوله ولا مقبوله. فابو الحسين يقول المقصود في الايه نفي اي حجه مقوله لا نفي الحجه المقبوله. تمام؟ طبعا هذا تحريف للايه صريح هنرد عليه الان، لكن هذا المعنى. خلاص؟ أجاب أهل السنة والجمهور معهم في تقطيع بأن الحجة في الآية عامة ولا مخصص لها إلا بدليل، ولا دليل على تخصيص العام هنا، وهذا تأويل بلا مرجح ولا قرينة فيجب رده. الله يقول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، ما قال مقولة أو مقبولة خلاص. وقال البقلاني رحمه الله في التمهيد والحجة إذا أطلقت في اللغة فالمراد بها ما يحتج به، يعني في نفس الأمر. فكيف أنت يعني لما أقول لك أنا عندي حجة، إذن هذه أمر يصلح للاحتجاج، فلا يقال هذا المراد به المقول لا المقبول. لا، إذا أطلقت الحجة في اللغة عامة يراد بها المقبول أصلا، وإلا ما سميت حجة، كان يسمى زعما. هذا مبحث اللغوي الذي نادى فيه البقلاني وهو محق. الإنسان إذا احتج بحجة باطلة في عرف الشارع لا يستخدم أنه حجة إلا بطريقتين، إما أن يدلل على فسادها، يقول حجتهم ضاحدة عند ربهم، يعني حجتهم باطلة، أو يسميه زعما، زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا. خلاص، لذلك قال ابن عباس كل زعم في القرآن فهو كذب، مفيش زعم صدق، كل زعم في القرآن فهو كذب. خلاص، وينازع في هذا. ماشي، فلما ذكر الحجة هكذا دل أنها صالحة للاحتجاج، فيها مقبولة وهي عامة لا مخصص لها. وهذا أيضا يدخل في التأويل السخيف الذي ذكره الرازي عن الرسول بأنه العقل. وأطرد على الآية باعتراضات كثيرة، يعني لا مجال لذكرها، هي نفس الاعتراضات الواردة على الآية السابقة، نفس الاعتراضات. خلاص، حتى أنه قال رسلا يعني عقولا، نفس الكلام. من الأدلة أيضا دليل الثالث يمكن أو الثالث، نعم، قوله تعالى ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي في سورة الأعراف، في سورة الأعراف، نعم، الأنعام، سورة الأنعام، ألم يأتكم رسل منكم يعني يا بني آدم يقصون عليكم آياتي. قالوا وجه الدلالة في الآية أن الحجة لزمت الكفار بالسمع والآيات، محل الشاهد قوله تعالى يقصون عليكم آياتي، آياتي خطاب يعني دون العقل، فدل أنه لا حجة على الكفار بمجرد العقل. خلاص، واعترض عليه بكل ما سبق، ومنه اعتراض أهل السنة والجماعة أن هذا في المؤاخذة الشرعية لا في إدراك التحسين والتقبيح العقلي. من أدلتهم أيضا قوله تعالى ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، هذا دليل أيضا يتوقف عند المتكلمون. ذلك يعني هذا العذاب أو ذلك سببه أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، إذن سمى إهلاك الكفار الغافلين سماه ظلما. هذا وجه الدلالة، قوله تعالى بظلم، هذا محل الشاهد في الآية عند الأشاعرة، أنه سمى إهلاك الغافلين ظلما، والله منزع عن الظلم. خلاص، وذلك قبل بعثة الرسل، هذا قبل بعثة الرسل، المراد بالغافلين هنا الذين لم يرسل إليهم رسول، هذا من أدلة الأشاعرة لا المعتزلة. ونفس الدليل بيستدل به المعتزلة لما نصل أدلة المعتزلة. خلاص، وهذا كثير في العلم أن الدليل الواحد يستدل به على شيء ونقيض، ولذلك ترجع يعني حجية فهم السلف ومعياريته من أجل ذلك. يعني قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار من أدلة نفاة الرؤية ومجوز الرؤية على حد سواء مثلا، ومثل هذا كثير. وقوله لن تراني من أدلة مثبت الرؤية ونفاة الرؤية على حد سواء أيضا، نفس الدليل. مهم، فقالوا إن الإهلاك بالعذاب قبل إرسال الرسل سمي ظلما في الآية لأنهم كانوا غافلين لعدم إرسال الرسل. ولو كان العقل حجة، لو كان العقل حجة لم يكن تعذيبهم ظلما، لو كان العقل حجة بنفسه يعني مجردا لم يكن عذابهم ظلما، لأنه حتى لو هو غافل، دي طريقة الأشاعرة بيحتجب بالآية، لو هو غافل يعني غافل يعني ترك النظر في حسن الأشياء وقبحها، يعني فرط. فإذا كان كذلك هذا الإنسان وهو غافل، فكيف يسمي عذابه ظلما، أنه يهلكه يبقى ظالم لي لو أهلكه وهو مفرط وغفل عن إدراك الحق بعقله، بل كان يجب أنه ينظر ويتحرى، فكيف يسميه ظلما؟ اعترض عليه باعتراضات شتى هذا الدليل، من أهمها اعتراض جمهور المعتزلة والحنفية، قالوا أن المراد بالعذاب هنا في الآية أصلا هو العذاب الدنيوي لا الأخروي. قالوا المراد بالعذاب في الآية هو هلاك القرى، يهلك القرى يعني في الدنيا، كما حصل مع أقوام الأنبياء السابقين، خلاص. وأجيب عن ذلك بأن العذاب الدنيوي من جملة الجزاء الشرعي، العذاب الدنيوي سواء كان حدا كقطع يد مثلا أو مجرد التسمية بالفسق أو البدعة، فهذا من جملة الجزاء. احنا نتكلم عشان كده لما حرمنا محل النزاع الدرس الماضي وقلنا ان القرافي خالف الرازي وقال لا يقال العذاب الآجل بل يقال مطلق المؤاخذة الشرعية. ليه؟ لانه ممكن انسان يسمى فاسقا في الدنيا وهو عند الله غير معاقب، لكن هذا من جملة المؤاخذة الشرعية، مفهوم؟ وليه مسألة يعني فيها مباحث طويلة مشتركة بين أصول الدين وأصول الفقه في مسائل الاجتهاد وضوابط الاجتهاد، وحتى لو دخل في البدعة وإن سمي مبتدعا لكن قد يكون عند الله يعني غير ذلك. الحاصل إن قالوا المراد بالهلاك هنا هلاك القرى في الدنيا، وأجيب عن ذلك بأنه حتى إهلاك القرى في الدنيا من جملة المؤاخذة الشرعية، من جملة المؤاخذة الشرعية، وهو محل النزاع، وهو محل النزاع، ولو حتى تسمية العاصي عاصيا، مجرد التسمية هذا يدخل باب الأسماء والأحكام، مجرد تسميته عاصيا أو فاسقا أو كافرا ولو لم يكن كذلك عند الله هذا من جملة المؤاخذة الشرعية. يعني لو قضى القاضي بردة إنسان وهو عند الله معذور، والقاضي قضى بالأمارات الظاهرة كفروا القاضي وقتل معايا وهو عند الله معذور، وهذا قد يكون، خلاص. فمجرد تسميته كافرا في الدنيا بمحض الشريعة هذا من جملة المؤاخذة الشرعية اللي نتكلم عنها، خلاص. فستكتبوا واحد يعني كان الصوت مقطوع ورجع مش بس ابقى فاهم، اقول فقالوا ان ان الهلاك الدنيوي هذا ايضا من جملة الجزاء الشرعي. الاعتراض الثاني الذي وجه على هذه او على هذا الاستدلال انهم قالوا ان بظلم هنا ليست عائدة على الله، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، قالوا الظلم هذا ليس من الله، وهذه طريقة الماتريدي في كتابه التوحيد أبو منصور، قال الظلم هنا عائد على الكفار، هذا تأويل، قال عائد على الكفار مش عائد على ربنا، يعني معنى الآية أي بظلم من الكفار، فيكون المراد الآية على زعم الماتريدي رحمه الله يكون المراد بها نحن لم نهلك الكفرة بظلمهم هم مش بظلمنا احنا، حتى أرسلنا الرسل وظهر تعنتهم ولو أهلكناهم قبلها لكان عدلا لكننا أمهلناهم إلى بعثة الرسل يعني منا منا وفضلا، لكن الظلم هنا لو عذبهم لم يكن ظالما لهم، يبقى الآية كده ملاش أي مدلول على اعتقاد الأشاعرة أصلا، لأن كل اعتقاد الأشاعرة محل الشاهد من الآية اللي تحته خط كلمة بظلم إنه لو عذبهم يبقى ظالم. فأبو منصور بيفكر قال إحنا نخلي الظلم ده يعود على الكفار، فلما يعود على الكفار يبقى معنى الايه ايه؟ انا ما عذبتهمش بظلمهم فقط، يعني يخبر انه لم يعذبهم، لكن لو كان عذبهم هل كان ظالما لهم ام لا؟ لو رفع كلمه الظلم دي يبقى خلاص يبقى لا اشكال، يبقى على الجواز العقلي هو المطلوب عند المعتزله، مفهوم الاعتراض كيف وجه؟ قالوا ان بظلم هذه عائد على الكفار لا على الله، فلو كان عذبهم لم يكن ظالما لهم، اذ الظلم هنا منسوب لمن؟ منسوب الكفار، خلاص. وهذا أيضا ممن قال به البخاري رحمه الله في كشف الأسرار، علاء الدين البخاري في كشف الأسرار. وأجاب الأشاعرة والجمهور على ذلك الاعتراض بأن الله سماهم قبل البعثة غافلين، فعلى القول بأن المراد الظلم في الآية هو ظلمهم هم فإن الله عز وجل لم يهلكهم بذلك لأجل غفلتهم، فعلة عدم إهلاكهم هو غفلتهم أي عدم إرسال الرسل إليهم. يعني إن كنتم تهربون من لفظ الظلم أن الظلم لا يعود على الله إن عذبهم، فكيف تهربون من لفظ الغافلين؟ خلاص هو لم يعذبهم بظلمهم، وقوله بظلم لا يعود على الله، يعود على الكفار. طيب لكن سمهم غافلين قبل بعثة الرسل. فإذا إن نفيتم إن مناط عدم التعذيب هو ظلم الله، إن ربنا ما يظلمش، فنحن نسلم لكم جدلا. لكن نقول مناط عدم تعذيب ربنا لهم إيه؟ قوله غافلين. فإن هربتم من المناط الأول فهناك مناط آخر لعدم التعذيب في الآية، هو قوله غافلون، غافلين. خلاص تم معنى غفلتهم، معنى غفلتهم أنهم ما أرسل إليهم رسل، وهو خلاف قولكم، قولكم أن الناس قبل بعثة الرسل أيضا مؤاخذون. مفهوم؟ هذه هذه مسألة دقيقة في الاستدلال بالآيات، ليس مجرد التفسير المألوف. خلاص هذه طرق استجابة الأصوليين بالآيات. عشان كده حتى الصنعاني له كتاب أو رسالة كده اسمها مزالق الأصوليين، ينتقد فيها بعض الطرق الأصوليين، وهي رسالة ضعيفة، رسالة تجنى فيها الأصوليين كثيرا إن كان أصاب فيها بعض الأشياء. خلاص منها التعسف في تأويل الآيات هذا من المعتزلة وبعض المتكلمين معايا. إذا هذا الاعتراض الذي يوجه أن بظلم تعود على فعل الكفار لا على فعل الله، وما كنا معذبين عفوا وما كان ربك ليهلك القرى ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم، يعني بظلم منهم مش بظلم منه هو. طيب هو لو أهلكهم من الظلم، فقالوا طيب إذا لم يكن مناط عدم التعذيب هو ظلم الله وهو مستحيل في حقه، فماذا تفعلوا بقولهم بقوله تعالى وأهلها غافلون؟ والواو هنا حالية بالإجماع، الجملة هذه في محل نصب حال، وأهلها غافلون يعني وأهلها كائنين في الغفلة، كائنين في الغفلة حال، الواو هنا حالية وأهلها غافلون. طيب إذا هذا اعتراض وإجابة عليه. أيضا من الأدلة دليل كام، هذا دليل النقل الكام، مفهوم هذا الدليل والاعتراض والجواب. يعني عندنا دليل ومحل الاستشهاد منه والاعتراضات التي توجه عليه والإجابات، ونوضح أيضا ما يسلم من الإجابات وما لا يسلم من الأدلة. أيضا قوله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، يعني على انقطاع من الرسل، لأن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وجه الدلالة أو محل الاستشهاد الشاهد من الآية أن الآية تدل على أن الحجة إنما هي في السمع فقط، إنه قال إنه بعثة الرسل غايتها أن تقولوا، يعني لئلا تقولوا، هنا لا محذوفة عند جماهير النحاة، أن تقولوا يعني لئلا تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فيكون لهم فج. واعترض عليه بمثل ما اعترض على ما قبله في مسألة الحجة المقولة والمقبولة، وكذلك ما ورد من تفسير بعض المعتزلة للعقل للرسول بأنه العقل وما إلى ذلك. أما طريقة أهل السنة والجماعة فيقولون الآية يعني فيها منع معاقبتهم على ما اقترفوا قبل بعثة الرسل، وليس فيها نفي إدراك العقل لحسن الحسن وقبح القبيح. لأن هذه طريقة أهل السنة في جمع بين هذه الأدلة في أنها تنفي فقط المؤاخذة الشرعية، والأدلة الأخرى التي سأتي الكلام عليها في إثبات الحسن والقبح، أن العقل يدرك حسن وقبح بعض الأفعال الاختيارية. الدليل الخامس قوله تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، في سورة طه. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله يعني من قبل الرسول لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نزل ونخزى. وجه الاستدلال بالآية واضح أن الله عز وجل لم يرد عذرهم. كلام الرازي ما قالش مثلا وإنهم لكاذبون. لما الكفار بيحتاج الله بحجة وتلك الحجة تكون ضاحضة، إما يصفها بأنها ضاحضة أو يكذبها، يقول هم كاذبون يقول وكذا، لكن ما قال شيء. قال فعلا إحنا لو ما أرسلناش إليهم رسول كانوا قالوا ليه ما أرسلناش رسول من قبل أن نزل ونخزى وندخل النار، وما ردش، لم يرد حجتهم. وهذا يشبه قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على حجة. هذه هي الحجة، هنا فصل الحجة، إن الله لم يرسل هؤلاء الرسل لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا ولم يرد حجتهم، فهم معذورون بجهلهم. وأرسل إليهم رسولا لئلا يعتذروا بجهلهم، ولم يقل لهم يعني عذركم ليس بكاف وكان يجب عليكم أن تعلموا ذلك بمحض العقول. الاعتراض الذي وجه من المعتزلة على تلك الآية أيضا هو اعتراض ذكي. قالوا قوله تعالى من قبل أن نزل ونخزى دال أن هؤلاء الكفار قد ارتكبوا قبل بعثة الرسول ما يوجب الذل والخزي من القبائح التي يعرفها العقلاء، وإلا فكيف سموه ذلا وخزيا؟ شوف الاستدلال، أنتم تستدلون بالآية تدل على خلاف مطلوبكم، تدل على خلاف مطلوبكم. كيف خلاف المطلوب؟ لأن هم الكفار نفسهم اللي احنا لو ما أرسلناش لهم رسل كانوا حيقولوا يوم القيامة من قبل أن إيه؟ نزل ونخزى. فالكفر قبل بعثة الرسل سمى المعصية إيه؟ سمى المعصية إيه؟ يعني كان يدرك قبحها وسمها ذلا وخزيا، مفهوم؟ فقالوا في الآية، يعني هم نفسهم بيحتاجوا بهذا الدليل المعتزلة، قالوا ففي الآية طبعا احنا بنقول المعتزلة بيحتاجوا بيها، لما نيجي نذكر أدلة المعتزلة مش هنكررها تاني، يعني الأدلة اللي فيها احتجاج من وجهين زي آية وما ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم، خلاص خلاص. المهم فقالوا في الآية إثبات إدراك العقل لبعض القبائح، خلاص، وأن تلك الحجة إيه؟ ما يتعلموا طريقة المعتزلة مقولة لا مقبولة. لو ما بعتناش كانوا قالوا كده، بس برضو كنا هنعاقبه، لكن إحنا عشان ما يقولوش كده كي لا تقال حجة مطلقا سواء مقبولة أو مرفوضة، عشان ما تتقالش أي حجة إحنا أرسلنا لهم الرسول مبالغة في إقامة الحجة. فإذا ثبت أن الحجة هنا مقولة لا مقبولة يبقى في الآية دليل لمين؟ دليل للمعتزلة مش للأشاعرة، لأنهم بيقولوا نزل ونخزى، طبعا عرفتوا منين أنه ذل وخزي؟ خلاص؟ طبعا أجاب الأشاعرة بالإجابة السابقة، قالوا أن الحجة هنا عامة، وإذا أطلقت بلا وصف بدحض ولا تكذيب أو زعم دل أنها مقبولة لا مجرد مقولة، والمخصص يلزمه الدليل. وأجابوا من وجه آخر وقالوا قولهم نزل ونخزى أنهم ما علموا ذلك إلا بورودهم النار، إلا بورودهم النار. يعني هم ما قالوا نزل ونخزى، ليه بيقولوا نزل ونخزى؟ هم في الدنيا ما كانوا يدركون أنهم يعني يخزون، لا، لكن هم لما شافوا النار قالوا إذا الذل والخزي في الآية هي مش المعصية بل العذاب. هذا وجه ثان في الإجابة. قالوا أن الذل والخزي في الآية هو إيه؟ هو رؤيتهم العذاب وأنهم أصاغر يوم القيامة، كما ورد في بعض الحديث أن الكفار أو المتكبرون يبعثون كأمثال الذر نمليا. مئة بالمئة بكفره خارج مسألة حتى التحسين التقدير العقلي، واحد بيكذب الرسل ومنكر للنبوات وبيكتب كتب ويعني مؤمن إيمان مطلق بالكفر، لأنه حتى الكفر مؤمن يعني فيه عنده فكرة. طب إذا جاء يوم القيامة ساعتها يدرك قبح ذلك الكفر خلاص، رغم أنه مؤاخذ به لكن يدرك ساعتها قبحه، لكن لا ينفعه ذلك شيئا. فمجرد الإنسان ما يعين هذا العذاب في النار فسموا ذلك ذلة وخزيا، وأن الذل والخزي هنا هو عذاب النار لا أفعلهم في الدنيا. الدليل السابع أو السادس هو قوله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. وقال وجه الدلالة أن الحجة في الآية ألزمتهم بالسمع دون العقل. قال المعتزلة وهذا خاص أو هذا ذكر لأحد أفراد العام، وقال تعالى لحكاية عنهم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فأضاف العقل في آية أخرى وهو المطلوب. دي إجابة المعتزلة وهي إجابة سديدة تتجه على الأشاعرة. والجمع بين الدليلين أن يقال أن العقل يحسن ويقبح والمؤاخذة من الله عز وجل، لأنه يعني إن كانت الآية هنا لم تذكر العقل فإن العقل مذكور في الآية الأخرى التي في سورة تبارك. واضح؟ الأدلة في ذلك المعنى كثير. كل الأدلة السمعية التي تدل على بعثة الرسل أو مؤاخذة الكفار يوم القيامة أو عرضهم على النار لم يأتكم رسل منكم إلى آخره كلها تدخل، لكن هذه هي بعض الأدلة يعني المشهورة في كتب الأصوليين الموسعة. هذه الأدلة النقلية لمذهب الأشاعرة، وبينا يعني ما يصح منها في الاستدلال وما لا يصح. الأدلة العقلية كثيرة. المطلب الثاني نذكر بعض الأدلة العقلية. الأدلة العقلية كثيرة، سنذكر منها ثلاثة فقط، ويعني هي دليل الاتفاق والاضطرار، دليل الرازي المشهور، ودليل كلام العرب بالعرب، ودليل الضرورة العقلية. هذه ثلاثة أدلة. أنا أذكر دليل أول فقط اليوم كين هي، ولأنه دليل يحتاج وقتا لتقريره فضلا عن الرد عليه. هذا الدليل هو عمدة أدلة الأشاعرة في نفي التحسين والتقبيح العقلي. هذا عمدة الأدلة وأقواها عقلا من حيث الأدلة العقلية، وهو ما يسمى بدليل الاتفاق والاضطرار. وهذا الدليل الذي أنشأه هو الفخر الرازي. هذا دليل رازي كما يقول، دليل فخر الرازي. خلاص احتاج الى بعض التركيز، يعني نحاول الاخوه تركز انه دليل مذكور في كتب الاصوليين كثيرا، وكثير من الاخوه طبعا يعني يواجهون صعوبات في فهمه. نعم رازي كان اشعريا. الدليل مفاده أن أفعال العباد كلها منحصرة في أنها إما تكون اضطرارية أو اتفاقية، وعلى كلا التقديرين فإنه لا حسن ولا قبح عقلية لهما. في صوت الفعل الاضطراري عكس الفعل الاختياري، مفهوم عشان نحدش نحرر المصطلحات، بس الفعل الاضطراري هو عكس الفعل الاختياري، الانسان يفعله لا بإرادته، والفعل الاتفاقي هو الذي يفعله الانسان لا لسبب، الاتفاقي يعني بمحض المصادفة. معايا؟ الرازي بيفترض ان افعال العباد أن أفعال العباد كلها محصورة في إما كونها اضطرارية أو اتفاقية. لما نذكر البرهان حتى الآن، هذا هو مفاد البرهان، خلاص النتيجة يعني. إذا كانت العباد أفعال العباد كلها اضطرارية أو اتفاقية، هل يمكن وصفها بالحسن أو القبح العقلي؟ سؤال. يمكن وصفها بذلك أم لا؟ إذا كان الفعل اضطراريا لا اختيار فيه، أو كان اتفاقيا بلا مرجح، هل يمكن وصفه بالحسن أو القبح؟ بالطبع لا. الفعل الاضطراري مثلا لما إذا هو مثل رعشة اليد بسبب البرد، أو سحب اليد بسبب حرارة النار، أو انغلاق حدقة العين بسبب الضوء، أو اتساعها بسبب الظلمة. هذه أفعال اضطرارية انعكاسية. وكذلك الأفعال الاتفاقية، إنك تمسك كوب فيقع منك ينكسر، ده مش اضطراري لأنه ما حدش أجبرك، لكنه اتفاقي حدث بلا مرجح وقعت منك، مفهوم؟ وما إلى ذلك. كيف يقرر الرازي هذا الدليل؟ كيف يبرهن عليه؟ طريقة المتكلمين، يريد اللي بيكتب يحاول يكتب، وما بيكتبش يكتب برضه، لأنه هذا الدليل يجب تقريره كتابة. قال الرازي، يريد الإخوة برضه يحاولوا إيه يسلسلوا معايا على التكست عشان اللي بيتوبوا، لأن أدلة المتكلمين كده يعني. الرازي كل اللي كان في المحصول، عايز يرجع له في المحصول يرجع له، بس أنا هحصره بشكل أبسط من اللي بيقوله في المحصول، خلاص؟ الرازي قال ما حاصله؟ إنه قدرة العبد على الفعل، طبعا أنا سبق ليها مناظرتين مع أمين نايف في أفعال العباد الاختيارية، كان كلها في الكلام ده، لكن للأسف المناظرتين مفقودتان، يعني كان مفروض نحيلكم إلى هذه النقاشات. قدرة العبد على الفعل الاختياري، لحد نسميه اختياري، هو عند الرازي مش اختياري، اضطراري كما قلنا يا إما اتفاقي، إنه يمد إيده يسحب شيء، أو يأكل، أو يصلي، أو يسرق، كل أفعال اختيارية. قدرته على الفعل لا تخرج من أربعة احتمالات. ايه دليل؟ قالوا القسمة العقلية الحاصرة، ده الصبر والتقسيم، لما تقول الشيء اما حلال او حرام من حيث العموم كده، مش من حيث الاقسام الخمسة. هل في قسم ثالث ممكن شيء يكون حرام وحلال في وقت واحد، او يكون لا حرام ولا حلال؟ لا. ايه الدليل على ذلك؟ ايه الدليل على ذلك؟ القسمة العقلية الحاصرة. معنى القسمة العقلية الحاصرة في اصطلاح المتكلمين والفلاسفة ان العقل او العاقل أو المعترض، ثلاثة، العقل أو العاقل أو المعترض لا يستطيع أن يأتي بقسمة أكبر من هذه. يعني ما أقول لك يا أخي الشيء إما حلال وإما حرام، إيه كمان العقل ممكن يجوزه؟ أو حلال وحرام، أو لا حلال ولا حرام. حد يقدر يجيب قسيم رابع؟ لو حد قال اقدر نشوف، لكن لو ما حدش قال، لا العقل ولا العاقل ولا المعترض اللي بيعترض عليك، يسموها ايه؟ ده يبقى حجه في نفسه، يسموه الدليل العقلي الحاصر اللي هو بيقوم على الاستقراء الكامل، اللي بيسميه الاصوليين ايه؟ الصبر والتقسيم. وده احد مسالك العله اللي هندرسه في القياس، من مسالك العله الصبر والتقسيم، الطرق اللي الفقهاء الاصوليين بيحاولوا يجيبوا العله منين. الصبر والتقسيم، الشيء ده واجب ليه؟ يا اما كذا يا اما كذا يا اما كذا، ويوصل. مش عايزين بس نسبق الاحداث. فهو بيقول هو انه قدرة العبد على الفعل بتاعه لا تخرج من اربعة احتمالات. طب ايه الدليل؟ قلنا القسمة العقلية الحاصرة، ان يكون قادرا على الفعل فقط. واحد، ان يكون قادرا على الفعل فقط، او على الترك فقط، او على الفعل والترك معا، أو لا على الفعل ولا على الترك. يبقى كم قسم كده؟ أربعة. إما أن يكون قادر على الفعل فقط، وإما أن يكون قادرا على الترك فقط، وإما أن يكون قادر عليهما معا، أو لا يقدر عليهما معا. سنة بنفصلها وبقولها كده في المحصول، ده سنة عشان إيه نفكر. خلاص؟ قال إما أن يكون قادرا على الفعل وحده، أو الترك وحده، أو هما، أو لا عليهما. هو بيقولها كده، خلاص؟ اللي تفسيره ايه؟ اما يكون قادر على الفعل فقط او الترك فقط، او الفعل والترك معا، او لا على الاثنين معا، لا يقدر على الفعل ولا على الترك. هل في احتمال خامس؟ لا يوجد. هيمسك واحدة واحدة. نقول ان كان قادرا على الفعل فقط، كان الفعل اضطراريا. اذا كان قادرا على الفعل فقط، هذا دال انه لا يقدر على الترك اصلا، يجب ان يفعل. فعلى الأول يكون اضطراريا، وهو المطلوب إثباته. احنا قلنا نتيجة البرهان ايه؟ ان الأفعال اما اضطرارية او اتفاقية. فالأولاني ده لو كان قادر على الفعل فقط، ده معناه ايه؟ انه ما يقدرش على الترك، فكان اضطراريا وهو المطلوب، يبقى لا يوصف بفسم ولا قبح، مفهوم؟ هذا الأول، ان كان قادرا على الفعل فقط، كانت اضطرارية، لأن الترك يعني لما كان محالا كان الفعل واجبا، لأن النقيضان لا يرتفعان طالما هو قادر على الفعل فقط، إذن هو لا يقدر على الترك، إذن الترك في حقه مستحيل، إذن الفعل واجب، إذن هو اضطراري يجب أن يفعله وهو المطلوب من اضطرار. الاحتمال الثاني أن يكون العبد قادرا على الترك فقط وهو كأخيه برضو، لما يكون قادر على الترك فقط إذن هو أيضا اضطراري. مفهوم؟ يعني الأول والثاني مفادهما واحد، إنه إذا كان يقدر على الفعل فقط ففعله اضطراري، وإذا كان يقدر على الترك فقط فقدرته على الفعل إيه مستحيلة ما يقدرش يعملها، فإذا هو اضطراري أيضا. ها راحوا ولا لسه ما راحوش معايا؟ إذن هو حتى الآن أول قسمين من الاحتمالات وصل بهما إلى الاضطرار وهو المطلوب. القسم الثالث من الاحتمالات أن يكون قادرا على الفعل والترك، أيوة مقيدة فقط ولا يبقى خلف، احنا قلنا على الفعل فقط على الترك فقط على الفعل والترك، أو لا على الفعل ولا على الترك. إذن الأول والثاني مفاده أن الفعل اضطراري وهو المطلوب. الثالث أنه قادر على الفعل والترك. قال الرازي فإذا كان قادرا على الفعل أو الترك معا فإما أن يتوقف ذلك لأن يستطيع أن يفعل ولا يفعل، طب ليه يفعل وليه لا يفعل، إيه السبب؟ إما أن يتوفق ذلك على مرجح أو لا، هو قادر على الفعل والترك، طب لماذا فعل ولماذا ترك، هو يقدر يشرب وما يقدرش، فإما أن يتوقف ذلك على مرجح أو لا. يبقى عندنا كم احتمالين في الحالة الثانية؟ كم احتمال عفوا؟ احتمالين. إذن الحالة الثالثة أن يكون قادرا على الفعل والترك معا عندنا فيهم احتمالين، إذن واحد اثنين ثلاثة، ثلاثة دي فيها ألف وبه، هو طريقة البرهان كده، طريقة البرهان العقلية كلها كده، ثلاثة دي هو قادرا فيها وترك فيها ألف وبه، عشان اللي بيكتب يكتب كده، ألف أن يتوقف على مرجح، باء لا يتوقف على مرجح، فعله من تركه لا يتوقف على مرجح، نبدأ ببه، إذا لم يتوقف على مرجح فهو اتفاق محض، مفيش اختيار، هذا اتفاق ما زي اللي وقعت من إيده الكوب، خلاص؟ فهذا اتفاق محض وهو المطلوب إثباته، الأولين كان اضطرار ده اتفاق بقى، فعل اتفاقي ليس اختياريا. إذا هذا باء، إذا لم يتوقف على مرجح فهو اتفاق، أي فعل بلا مرجح فهو اتفاقي، خلاص؟ إحنا نقول أنه هو قادر على الفعل والترك، هل هذا يتوقف على مرجح ولا لا يتوقف على مرجح؟ لو قلنا لا يتوقف على مرجح يبقى اتفاقي، يبقى فعل الفعل بلا مرجح كده، هذا اتفاقي لا يوصف بحسن ولا قبح. إذا كان هو قادرا، إذا كان هو قادر على الفعل والترك، على الفعل والترك معا، فما معنى أن يفعل أو يترك؟ يجب أن ننظر هل ذلك له مرجح، يعني سبب، يعني باعث، ثلاثة دول بمعنى واحد عند المتكلمين، مرجح أو سبب أو باعث أو لا يتوقف. خلينا في الثاني، إذا لم يتوقف على ذلك فهذا فعل اتفاقي، يبقى هو ما اختارش حاجة، ما فيش مرجح، إذا هذا فعل اتفاقي يعني مصادفة، وهذا يؤول إلى النتيجة اللي هو استردها من قبل البحث اللي هو كله إما اضطراري أو اتفاقي، خلاص؟ هذا إذا كان بلا مرجح معايا؟ ماشي؟ طيب الحالة الأولى بقى نرجع لألف، إذا كان بمرجح قلنا إذا كان بلا مرجح فهو اتفاق فهو مطلوب إثبات، طيب إذا كان بمرجح ليألف في نمرة ثلاثة إذا كان بمرجح فيجب أن ننظر أيضا إلى القسمة العقلية الحاصرة. ذلك المرجح لا يخرج عن ثلاثة أقسام، إذا الألف دي تحتها واحد واثنين وثلاثة. إما أن يكون ذلك المرجح من العبد أو من غيره أو لا منه ولا من غيره. هل ممكن يكون قسم رابع المرجح الذي يرجح الفعل على الترك أو الترك على الفعل؟ إما أن يكون من العبد نفسه أو من غيره أو لا منه ولا من غيره. قسمة عقلية حاصرة أيضا بالصبر والتقسيم. إذا ألف أن يكون فعله أو تركه قائما على مرجح، ذلك المرجح لا يخرج عن ثلاثة أحوال، إما أن يكون من العبد أو من غيره أو لا منه ولا من غيره. خلاص؟ طيب. إذا كان ذلك المرجح من العبد أو لا منه ولا من غيره، خلاص؟ لا، هم لا يقولون منه ومن غيره لسبب آخر عند المتكلمين، أن العلة لها معلول واحد، ده شيء آخر. العلة ما لهاش معلولين، والعلتين ما لهمش معلول واحد، دي قصة تانية. خلاص، فارفعوا الرباعي هذا. خلاص، إذا الرباعي المرفوع للاستحالة عندهم، مش عايز أدخل في علم الكلام. إذا كان المرجح من العبد، إذا كان المرجح من العبد وحده لزم التسلسل وهو باطل. إذا ما ينفعش يكون فعل العبد الاختياري وهو قدر الفعل والترك يكون من نفسه، ليه؟ يلزم منه التسلسل وهو باطل. يعني التسلسل يعني المرجح ده هل له مرجح؟ لو قلت لا، إذا هذا مرجح اتفاقي، يبقى يرجع ان الفعل ده اتفاقي بدون سبب. طب المرجح ده له مرجح؟ طب المرجح ده له كمان مرجح اللي قبليه؟ إذا سلسلة لا أول لها، وهذا مستحيل عنده، يلزم منه التسلسل. خلاص، زي ما تقول فلان مخلوق، مين خلقه؟ فلان. طب مين خلق فلان؟ يلزم هذا التسلسل، لازم يكون هناك أول السلسلة هو الذي خلق وغير مخلوق في نفس الوقت. إذا قيل أن المرجح من العبد نفسه كان محالا لأنه يلزم منه التسلسل وهو باطل، يبقى أبطل الاحتمال الأول أن يكون المرجح من العبد نفسه، لأنه يلزم منه التسلسل، لأن هذا المرجح يلزمه مرجح آخر، وهذا المرجح الآخر يلزمه مرجح ثالث ورابع إلى سلسلة لا أول لها. هذا يسمى عند المتكلمين بالتسلسل وهو باطل. هذا اسمه تسلسل العلل، مش تسلسل المعلولات أو المؤثرات، لأن ده في كلام ابن تيمية بنتكلم فيه لو حوادث لا أول لها. خلاص، يقول دي كلام هنا تسلسل العلل، إن المرجح ده هو العلة، هو السبب اللي بيخلي الشيء موجود. خلاص، إذا كان مرجح من العبد نفسه يلزم التسلسل فهو باطل. إذا طرحنا الأول. طيب من غيره، إذا كان المرجح من غيره فيقال، إذا رقم اثنين فألف، إذا كان المرجح من غيره ننظر هذا المرجح إذا حصل هل يجب عنده الفعل ولا لا يجب؟ هذا سؤال. المرجح اللي من غيره ده الذي من غير العبد، إذا وجد هل يجب عنده الفعل أم لا يجب؟ يبقى كم احتمال؟ اثنين. فإذا وجب عند وجود المرجح، إحنا لسه نبحث الاحتمالين كله بحث، إذا وجب عند وجود المرجح فثبت الاضطرار، يبقى اضطراري، لأن يكون أنا أفعل فعل اختياري وهناك مرجح من غيري يعني من خارجي، إذا وجد المرجح وجب علي فعل الفعل فهذا معناه الاضطرار، فعاد إلى الأول وهو الاضطرار. إذا كان المرجح من غير العبد فله حالتان أيضا، إما أن يجب عنده الفعل أو لا يجب عنده الفعل. فإن وجب عنده الفعل كان اضطراريا، ولا معنى للاضطرار إلا هذا، إنه مرجح من الخارج ويجب عنده الفعل، يعني لا يتصور في العقل عدم حصوله، لازم يحصل، يبقى اضطرار، وهو المطلوب إثباته إن الأفعال إما اتفاقية أو اضطرارية. مفهوم؟ طب على الاحتمال الثاني، إن كان المرجح لا يجب حصول الفعل عند وقوعه، فإن وقوعه معه اتفاقي، يبقى اتفاقي، فهي مش اضطراري لأنه لا يجب، لكن يبقى اتفاقي، يعني ممكن يتخلف المرجح عن الفعل. يعني ممكن يحصل المرجح والفعل ما يحصلش، وممكن يحصل. الله طب ايه سبب يا ترى؟ يبقى اتفاقي، وهو المطلوب اثباته ايضا. اذا عشان نصور تاني، اذا كان المرجح من العبد نفسه لازم التسلسل وهو باطل، وان كان من غيره فاما ان يجب عنده الفعل او لا يجب، فان وجب فهو اضطراري وهو مطلوب اثباته، وان لم يجب فهو اتفاقي وهو المطلوب اثباته ايضا. مفهوم؟ يبقى حتى الان مفهوم؟ يبقى بعد الشرع اول يسمع تسجيل هيفهم. يبقى الاحتمال الثالث انه يتوقف على احنا قلنا طبعا مرجح او بلا مرجح. بلا مرجح احنا نفيناه اصلا لانه هيبقى اتفاقي وهو المطلوب اثباته. بمرجح اما من العبد نفسه لازم التسلسل، او من غير العبد فان وجب فهو اضطرار وان لم يجب فهو اتفاق. الثالث قلنا ان يكون المرجح لا من العبد ولا من غيره، ده القسم الثالث، لا من العبد ولا من غيره. قال الرازي ننظر اذا كان ذلك المرجح الذي ليس من العبد ولا من غيره يحصل عنده الفعل، فهذا دال على ايه؟ على ان حصول الفعل عنده ليس بسببه بل يقع معه فقط. اذا كان المرجح لا من العبد ولا من غيره ووقع الفعل، فهذا دال ان ذلك الفعل اتفاقي ايضا. اتفاقي ليه؟ اتفاقي دي بس افتح الخاص. نعم عفوا خلاص. اذا كان ذلك المرجح لا من العبد ولا من غيره فالفعل حينئذ يكون واقعا لا لمؤثر، يعني واقع بلا مرجح، فيكون حصوله ايه؟ ايضا اتفاقيا، لانه رفع النقيضين. المرجح اذا لم يكن من الانسان ولا من غيره فهو ايه؟ فهو عدمي، يعني غير موجود، يعني حصل الفعل بلا مرجح فيكون ايه؟ فيكون اتفاقيا، يكون اتفاقيا، يعني حصل بلا مرجح، وهو ده اللي بيسميه الجماعة المتكلمين يقولون فيعود إلى الأول، لا من العبد ولا من غيره يعود إلى الأول. يعني يعود إلى الأول؟ يعني يعود إلى أنه إيه؟ بلا مرجح أصلا. فإذا ظهر ذلك تبين أن أفعال العباد كلها محصورة في الاضطرار أو الاتفاق. وإذا كان الفعل اضطراريا أو اتفاقيا بطل وصفه بالحسن أو القبح العقلي، لأن الحسن والقبح العقلي لا يكون إلا في الأفعال التي يفعلها الإنسان باختياره وهو المطلوب إثباته. خلاص. عشان كده احنا لما بنوصف الأشاعرة ان هم جبرية بيزعلوا، بينما هم جبرية قطعا. هنتكلم الان بقى في الردود على الكلام اللي قاله الرازي ده، لانه يلزم من الكلام الرازي ده ان العبد لا يفعل شيئا باختياره، وهذا بلا خلاف. كل المصنفين في الملل والنحل والفرق يضعون الاشاعره في الجبريه، ولي يعني طبعا ما فيش طبعا اي مشكله ان المعتزله يقول الجبريه هم الاشاعره. اي واحد معتزلي بيكتب كتاب، سواء كان القاضي او جار الله الزنخشري او اي حد بيكتب كتاب، بيقولوا الاشاعره هم الجبريه، ما عندهمش جبريه ثانيين. لك فده ممكن يقال ان هذه دعوة خصوم، ودي ثانيه طبعا وصف الاشاعره ان هم جبريه كتير، وهذا حق. لكن اللي يصيبك اكثر بالدهشه انه حتى الاشاعره يقرون ان هم جبريه. الشيرستاني هو اشعري في كتابه الملل والنحل قال واصحابنا، قال ما نصه لما بيوصف اهل السنه والجماعه اللي هم الاشاعره، يعني قال واصحابنا من متوسطه الجبريه. وهذا ثابت ولا يردون عليه في المناظرات. الشيرستاني نفسه يقول وأصحابنا من متوسطة الجبرية، بل أنا أقول خلافهم مع الجبرية خلاف لفظي أصلا. فإذا ظهر ذلك لكم، هذا كلام الأشاعرة، هذا كلام الغازي نفسه، هذا كلام الغازي نفسه، فالأشاعرة جبرية. لأن حاصل دليل الرازي يسمى البرهان الاضطراري الاتفاقي، بيسموه كده بتوع الكلام، بيسموه هذا اسمه البرهان، عندهم براهين بالاسم مشهورة، برهان التطبيقي أو البرهان الطوفاني بيسموه ده، عندهم برهان الامتناع التسلسل، عندهم هذا اسمه برهان الاضطراري الاتفاقي. البرهان هذا ايه حاصله؟ ان افعال العباد كلها اضطرار او اتفاق، يعني العبد لا يختار شيئا، وهذا هو الجبر. مفهوم؟ فلو معنا حد يعني حتى من الأشعارة بعد الذات يحب يتكلم في هذا البرهان، قدامه حالة من اثنين، اما ان يقول هذا البرهان لا يدل ان الأشعارة جبرية، وهذا معناه انه من اجهل الناس، لانه اذا لم يكن هذا جبرا، لانه اصلا ينفي عن افعال العباد الاختيار، او ان ينقض دليل الرازي معنا وينقض مذهبه بالمرة، لان هذا هو مذهب الأشعارة، وكما قال الشيخ الثاني واصحابنا من متوسطة الجبرية، ليس من غلاة، لان طبعا غلاة الجبرية اللي هم الجهمية، لأن الجهم كان جبري، كان جبريا، لهم يعني طريقة يعني أفظع منها. لو عملنا دروس عن الكلام نتكلم على طريقتهم في إثبات الجبر عقلا غير أدلتهم الشرعية اللي هي شبهات. أقول لا يحاسبون، بس عندهم حاجة اسمها الكسب، ان الله يجري الافعال على يد الناس ويحاسب الانسان بما ظهر عليه لا بما فعله، ان الانسان مجبور في صورة مختار. بعضهم يصرح بالكلمة دي، كلمة دي كلمة اشعارية موجودة في كتبهم كده بالنص، ان الانسان مجبر في صورة مخير. مفهوم؟ هم يقولون بالعدل الإلهي، يقول حد بيقول لك إن الإنسان ده يفعل الأشياء ويحاسب بحسب، هو فاكر نفسه مختار لكن هو مجبر في الحقيقة. هذا من ألفاظهم، ذكروا البابوري في شرح الجوهرة، عادي جدا إن الإنسان يعني مجبر في صورة مخير خلاص. أما تقرأ السنة الجماعة فإن الإنسان ميسر أصلا، لا مجبر ولا مخير، أو يقولون مجبر في أشياء ومخير في أشياء. سأذكر الاعتراضات المعتزلة على ذلك بسرعة، أنا عايز أذكر الدليل بطريقة المتكلمين عشان الإخوة اللي يحاولوا يعني يقروا كتب التراث يعرفوا إزاي يقروا. أنا قلت بطريقة معاصرين، لكن عايز أقوله في سطرين، هذا كل أنا قلت ده بيكتب في سطرين في الكتب عشان إزاي يتفك الكلام. هم يقولون يعني حاصل البرهان الآن، يقولون أن فعل العبد إما اضطرار أو اتفاق خلاص، وحاصل ذلك، حاصل ذلك يعني البرهان كيف؟ أن قدرة العبد إما أن تكون على الفعل فقط أو الترك فقط أو عليهما أو لا عليهما خلاص، فعلى الأول اضطراري وعلى الثاني كذلك. ده كلام الرازي، كان الأصح لأقول فعلى الأول والثاني اضطراري على طول، لكن احنا فصلنا معنى إيه، فعلى الأول اضطراري وعلى الثاني اضطراري وعلى الثالث اللي هو الفعل والترك معا، إما أن يكون بمرجح أولى، فإن كان بلا عاد إلى الأول، يعني يبقى اتفاقي لو من غير مرجح، وإن كان بمرجح فإن كان من فإما أن يكون من العبد نفسه أو من غيره أولى منه ولا من غيره، فإن كان من نفسه لزم التسلسل وهو باطل، وإن كان من غيره فإن وجب عنده يعني الفعل بس ما قالش الفعل، فإن وجب عنده فهو اضطراري، وإن لم يجد عنده فهو اتفاقي، وإن كان لا منه ولا من غيره فهو خلف. ده لفظه، فهو خلف يعني ايه؟ لأنه لا منه ولا من غيره، أنا فيش مرجح ونحن افترضنا وجود مرجح، فهو خلف يعني فهو خلاف المفترض، خلاف المعطيات في المسألة، فهو خلف اللي هي معناها أنه يرجع إلى الاتفاق. ده دليل الاتفاق والاضطرار في السطرين دول خلاص، اللي هو تفسيره اللي احنا ذكرناه خلاص. اهم حاجة في الادلة دي انك تحاول تقدر الضمائر، هذه نصائح كل الكتب اللي بالشكل ده، تقدر الضمائر عليهما، عليهما دي ايه؟ تبص اقرب حاجه هتلاقي الفعل والترك، يبقى يقصد وتقوم انت مفرغه بطريقه اوضح، ان اللي بيلخبط ايه عود الضمائر منه او عليه او كذا. خلاص انا قلتهم كلهم. الخلف ان احنا اصلا افترضنا انه في مرجح، لما نقول لا منه ولا من غيره يعنى ايه؟ ان المرجح عدمي، فاذا حصول الفعل كان ايه؟ كان اتفاقي. هذا معنى الخلف. الخلف يعني خلاف المطلوب، خلاف المفترض، واللي احنا فسرناها ان هو يرجع الى الاول، ان يرجع الى كونه اتفاقيا. الاعتراضات كثيرة، اولها ان هذا الدليل يتضمن التسوية بين الافعال الاضطرارية كحركة المرتعش مثلا والساقط من مكان عال، هذا فعل وفعل اضطراري انه ما يسقط فعله ما يسقطش، وبين الافعال الاختيارية. وهذه التسوية، هذا كلام ابن تيمية، باطلة بالضرورة والحس والشرع، فيكون الاستدلال على أن فعل العبد ليس اختياريا هو استدلال بما هو معلوم بطلانه بالعقل، عفوا بالضرورة والحس والشرع. لسه ما نقضناش عقلي، لكن هو الآن بيقول ابن تيمية أن هذا باطل بالضرورة. يعني بالضرورة أن الإنسان يجد من نفسه ضرورة أنه يفرق بين الفعل الاضطراري أو الاتفاقي وغيره. لما أنا الآن بمد يدي كده فاصطدمت ركوب فكسرته، ده ضروري ولا اتفاقي ولا اختياري يا إخوة؟ ده ضروري ولا اتفاقي ولا اختياري؟ ضروري. غلط، محدش انا اكبرني، انا بقى بعمل ايدي كده اتفاقي بمحض الصدفه، ما عنديش مرجح. احنا بنتكلم ليه مرجح ومش مرجح؟ هل في مرجح في نفسي؟ طب لما مسكت كوب وكسرته، رميته على الارض كسرته، يبقى اختياري. طيب لو انا واحد مسك ايدي وضرب بيها كوب فكسره، يبقى ضروري. اذا هنا ابن تيميه بيقول ان الانسان بيجد من نفسه ضروره التفرقه بين الثلاثه، بين الاتفاقي والضروري والاختياري، الاختياري والضروري والاتفاق. إذن هذا باطل بالضرورة، والضرورة مسلمة، والمسلمات لا يستدل عليها عند المتكلمين. وبالحس، يعني أن الإنسان يفرق بمجرد وقوع الحس بين الفعل الاضطراري. لما تجد إنسان مقيد ويلقى من شاهق بمجرد الحس، هل انت بتقول انسان مقيد ما نطش من نفسه، هتقول ايه ده، ايه المجنون ده، ايه اللي بيعمله ده، انا بمجرد الحس. لكن انسان بيعمل ايه؟ يهرع لانقاذه مثلا، بمجرد النظر، بمجرد الحس. طبعا يقاس على مثله بالسمع وكذا، لكن هنا الان ان هذا من الحس. طب لو وجد انسان يقفز من شاهق، فان الحس يرى ان هذا الانسان مختار. كذلك إذا كان إنسان أعمى ويمشي وتردى من شاهق، فإن الإنسان يدرك بمجرد الحس إن هذا اتفاق. خلاص، إنه ما هو مضطر ولا هو مختار، لكن اتفق هذا الأمر، هو ماشي وقع. خلاص، فهذا وجه بطلانه حسا. أما شرعا فإن الشارع الشريف لا يعاقب الإنسان في قتله الخطأ كقتله العمد، ففرق بينهما. وعلى كلام الرازي أنه لا وجه للتفريق بينهما، لأن كل الأفعال عنده داخلة في الاضطرار والاتفاق. والله عز وجل يقول ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به، والذي أخطأتم به هذا على طريقة الرازي في دليل الاضطرار والاتفاق لا يفرق شيئا عن الذي تعمدت قلوبكم، فهذا باطل من وجهة الشرع طبعا بلا إشكال. هذا كلام المتكلمين. لذلك ابن تيمية رحمه الله قال والعجيب أن النافين للعلل، اللي هم الأشاعرة اللي بينفوا عن الأفعال العلل والحكم، اللي يقولوا إن المية مش هي سبب الري، يعني أنت بتشرب بترتوي، عند الأشاعرة المية مالهاش علاقة بالري، لا أصلا ربنا بيخلق الري عند الشرب، فأنت تحس إن هو سبب ليه، كلمنا احنا في الدروس السابقة في نفس درس المنهج ده عن مذهب الأشاعرة في نفي السبب الأسباب والعلل. خلاص فابن تيمية بيقولوا ملحظ عبقري, بيقولوا هم بيقولوا كلام في كتب علم الكلام, لكن لما تبص الكتب الفقه بتاعتهم هم الرازي في تفسيره ما بيتكلم مثلا عن آية القتل العمد, بيجي يقول هو نفسه الرازي يقول أصلا لما قتله كان بالإرادة متعمد فده يقتل وعليه القوض والتاني عليه الكفارة وتحرير العبد والتالت ما عليهوش حاجة. الله, فده ملحظ عبقري من تيمية يقول هم يعني هم أنفسهم يذكرون كلاما في كتب الكلام وكتب العقائد يخالفونه في كتب الفروع, فهم واقعون في التناقض لا محالة. شئت أم أبيت, فهذا هو إذا هذا وجه بطلان التسوية ضرورة وحسا وإيه وشرعا. فدل ذلك أن هذا الدليل يستدل به على ما هو معلوم بطلانه بالضرورة والحس والشرع, والعقل لا يخالف ذلك كله. إذا كان الدليل عقلي لا هو شرعي ولا حسي ولا ضروري, وكان بيخالف المعلوم بالضرورة بطلانه من الحس والشرع والعقل, فوجب إيه؟ وجب القطح في كونه دليل عقلي. هذا غلط. الاعتراض الثاني الذي وجه على هذا, وهذا هو أقوى اعتراض, هذا أقوى اعتراض وجه على هذا الدليل, وحقيقة أن هذا الذي ذكره المعتزلة, المعتزلة ساعات بيتجلوا بيعندهم تجليات كويسة, هذا لما يذكره دخل الإسلام. وهذا الدليل أو هذا الاعتراض ذكره عبد الرحيم الإسنوي في شرحه على الكلام اللي بنقوله ده, ولم يعقب عليه, ذكره ولم يرد عليه أصلا. إيه الاعتراض ده؟ قالوا إن هذا منقوض بفعل الباري عز وجل, هذا الدليل منقوض بفعل الباري عز وجل. ليه؟ لأن ما ذكروه من التقاسيم متحقق في أفعاله عز وجل. مش ربنا بيفعل؟ بيخلق ويرزق ويحيي ويميت, الله فعال خلاص, سواء كان ده بالإرادة عند الأشاعرة أو بالتكوين عند الماتريدية, هم إنه بيعمل عندهم. فإذا كان هذا التقسيم يرد على أفعال الله برضو, نقول طب أفعال الله عز وجل بمرجح ولا من غير مرجح؟ فإن كانت مرجح من نفسه حنخلص إلى إيه؟ إيه مفاد برهان الرازي؟ إن الأفعال كلها إيه؟ اضطرارية أو اتفاقية, فألزم من ذلك إن كل أفعال الرب عز وجل أيضا اضطرارية أو اتفاقية. بينما أجمع المتكلمون كلهم, بل أجمع أهل الملل قاطبة, إن أفعال عز وجل إيه؟ أن الرب عز وجل مختار في أفعاله, والقول أنه غير مختار في أفعاله إلحاد كما يقول عبد الجبار في المغني, فدل وهو محال على الله عز وجل يكون أفعاله كلها إلى الاضطرار والاتفاق, بل هو منقوض بنص القرآن. أم حسبتم أنما خلقناكم عبثا, والعبث هذا هو الذي يكون اتفاقا بلا اختيار أو أن يكون مضطرا, وهذا زندقة. فدل ذلك على نقض هذا الدليل, فهذا دليل منقوض بأفعال البهم يذكرونها كذا, يقول هو منقوض بأفعال الباري. انت مدير الجملة دي يجب أن تفهم يعني منقوض بأفعال الباري, قد تكون الجملة مغلقة, يعني كتب الأصول لما بيكتبوها حتى كتب الكلام الجرجاني في شرحه على مواقف عبد الدين الإيجي, الشرح المشهور اللي عليه حاشية السائل جوتي, بيقول هو منقوض بأفعال الباري بس, ده المتن, ده كلام مين؟ الإيجي في المواقف. يجي بقى الجرجاني في الشرح والسيالكوتي في الحاشية يشرح, لكن المفروض مجرد الجملة مفهومة إن هذا الدليل منقوض بإيه؟ دي أفعال الباري فقط, لأنه هذا يلزم منه إن أفعال الباري كلها أيضا اضطرار أو اتفاق, والله عزيزي المختار, يعني هذا مما أجمع عليه أهل الملل. الاعتراض الثالث الذي وجهه المعتزلة وشيخ الإسلام ابن تيمية على هذا الدليل, إنهم قالوا إنه لو صح هذا لازم ألا يوصف فعل العبد بالحسن أو القبح الشرعيين. أنتوا بتستدلوا بهذا الدليل على نفي الحسن والقبح العقلي صحيح, لكن طرد الدليل لو طرد هذا الدليل يلزم منه أيضا نفي وصف الفعل الاختياري بتاع العبد بالحسن أو القبح الشرعي كمان. ليه؟ لأن أنتم قلتم أن الأفعال ضرورية أو اتفاقية, فإذا كان كذلك فالشرع لا يحسن ولا يقبح الضروري أو الاتفاقي. يعني لو سألنا الآن إنسان كسر كوبا زاهلا ده فعله إيه؟ على التقسيم الثلاثي اللي احنا قلناه، اضطراري ولا اتفاقي ولا اختياري؟ بفعل اتفاقي، انسان زاهد يعني مش واخد باله، يعني زاهد يعني زاهد خلاص، هذا اتفاقي. هل هذا حسن ام قبيح شرعا؟ هل هذا حسن ام قبيح شرعا؟ احنا قلنا كلامهم في الفروع يخالف كلامهم في الاصول وفي الكلام زعيم كده، لا كده ولا كده، هذا فعل لا تمضي احكام شرعية اصلا. هنا الثالث شبهة الاشعارة بيردوا على دي، بيقولوا طيب من قال هذا؟ اذا كسره زاهلا لزمه الضمان. قلنا ايه؟ لو كسرت الكوب ده هو بتاع واحد تاني مش بتاعي، يلزمه لازم يجي واحد تاني، صح ولا لا؟ فقال لك اهو اوجب عليه شيء، ده غلط، لان هذا ليس من باب التكليف، هذا من باب الوضع، هذا من باب الوضع، يعني هذا حكم وضعي لا تكليفي. ساعتها هذا كوجوب الزكاه في مال الصبري والمجنون، ان الوضع مش تكليف. يعني هو لو ما خرجش، لو ما خرجش المال من مال الصبي والمجنون يأثم الصبي والمجنون؟ لا أبدا ما يأثمش. يأثم مين؟ الولي. وكذلك الإنسان لما كسر الكوب يأثم ولا ما يأثمش؟ أبدا لا يأثم، لكن يجب عليه الضمان. ليه؟ لأن هذا من باب الحكم الوضعي لا التكليفي. الوضعي هو ترتب الحكم الشرعي على سببه، شروق الشمس أو عفوا زوال الشمس عن وسط السماء بيجب عليه ايه؟ الصلاة. هل هذا وضع ام تكليف؟ هل يجب على المكلف ان يزيل الشمس من مكانها؟ ده وضعي مش تكليفي. هل يجب على المكلف ان يحوز نصابا لكي يخرج الزكاة؟ لا يجب عليه، لكن اذا بلغ نصابا وجبت الزكاة. اذا هذا كله من باب الوضع لا من باب التكليف، فليتنبه، هذا فرق دقيق، هذا من باب الوضع. خلاص. هل يجب على المكلف دخول الوقت؟ لا لا يجب عليه. هل يجب على الحائض رفع الحيض لتتطهر؟ لا، لكن اذا ارتفع تتطهر. فاذا هناك فرق بين الوضع والتكليف، الوضع هو مجرد ترتب الحكم على سببه، فهذا منقوض، كلامه منقوض. اذا عشان نبلور الاعتراض الثالث مرة أخرى، إن هذا الدليل لو صح على نفي التحسين والتقبيح العقلي للازم من طرده، والحق يجب طرده وعكسه، إذا كان القول حقا يجب أن يكون يعني طرده سليما وعكسه سليما. خلاص؟ يعني لما نقول الله يأمر، الله يأمر بالطيبات، هذا الحكم صحيح أم باطل؟ يشوف إذا كان طرده صحيح وعكسه صحيح يبقى صحيح، لكن الحق لا يلزم منه الباطل ولا ينعكس عليه حق آخر، يجب أن يكون لازمه صحيح وعكسه كذلك. فنشوف مثلا لو وجدنا شيء من الطيبات ربنا ما أمرش به يبقى غير مضطرد، ولو وجدنا ربنا أمر بشيء من الخبائث يبقى غير منعكس. لكن لما نقول ربنا أمر بالطيبات إذن يجب أن يضطرد كل الطيبات يأمر بها أو يبيحوها على الأقل تكون مشروعة، وكل الخبائث يكون نهى عنها أو منعها، فالحق يجب أن يضطرد ويكون عكسه مستحيلا. فكذلك هنا قال لو كان كلامكم ده حق أيها الأشاعرة لنزم أيضا نفي الحسن والقبح الشرعي مش العقلي بس. ليه؟ لأن فعل العبد بحسب هذا الدليل ضروري أو اتفاقي، والضروري أو الاتفاقي الشرع لا يحسن ولا يقبحه أصلا، لأنه لا يرد بالتكليف، لا يرد به تكليف أصلا، فضلا عن أن يعاقب أو يسيب عليه. إذن يجب أيضا نفي تحسين التقبيح الشرعي ويدل، وهذا يؤدي طبعا إلى القول بنفي الحكمة الإلهية عن الله عز وجل، وأن الثواب والعقاب في الآخرة لا لسبب. يعني كل أفعال الإنسان اضطرار واتفاق، وهذا يلزم طبعا الجهمية، كل القائلين بالجبر، كل القائلين بالجبر يلزمهم هذا. الاعتراض الرابع الذي اتجه على هذا الدليل استاذ اعتراض ابن القيم في مستحضر السعادة وابن مفلح ايضا ذكروا وجماعات ذكروا، ان هذا الدليل لو صح لازم منه بطلان الشرائع والتكاليف جملة كلها. ليه؟ لان التكليف انما يكون فقط بالافعال الاختيارية، التكليف يكون من الافعال الاختيارية، يستحيل ان يكلف المرتعش الارتعاش هل هذا يكلف؟ ويستحيل أن يكلف الساقط من علو بضد ذلك. ده كلام ابن القيم. واحد لو وقع الشارع يكلفه يقول له لا ما تقعش، لا تقع، مستحيل. فإذا كانت الأفعال اضطرارية واتفاقية يعني غير اختيارية، لم يتصور تعلق التكليف والأمر والنهي بها، فتبطل الشرائع جملة. لما يقول له صلي فما يصليش، ليه ما صليتش؟ يقول لك أصل أنا فعلي اضطراري أو اتفاقي، فما ما صليتش كده يا إما ما صليتش إن أنا مضطر ما صليش، وفي الحالتين يبقى لا يأثم لو ما صلاش. طب لو صلى يبقى صلى اضطرارا أو اتفاقا، يبقى في الحالتين لا يثاب، يبقى لو فعل لا يثاب ولو لم يفعل لا يؤاخذ، وبالتالي تسقط الشرائع جملة. وهذا مذهب الجبرية، ما هو أيضا يعني كثير منهم لا يلتزم بوظائف الشريعة زيهم زي المرجئة، يعني هم اتفقا في اختلف في المذهب واتفقا في الثمرة. المرجئة يقول لك ما هو برضو طبعا الإرجاء ده قصة طويل، خلاص. عشان كده الغزالي في كتاب فضائح الباطنية يقول وكلاهما يتفقان في تعطيل وظائف الشريعة. وظائف الشريعة من العبادات الظاهرة الاثنين ما بيعملوهاش، سواء الجبرية أو الجماعة بتوع الإرجاء، خلاص. الاعتراض الأخير عشان نختم بيه، هو دليل عكسي، هو أن يقال للرازي أن المحققين من النفاة اختاروا أنه يحتاج إلى مرجح، وهو الاختيار. النفاة اللي هم أصحابه، أصحاب الرازي، نفاة التقسيم التقبيح العقلي. النفاة إذا أطلقوا هنا بردهم الأشاعرة هم نفاة التقسيم التقبيح العقلي، يقولون هو شرعي بس. يقال له أصحابك من قبل هذا الدليل، كما قلنا هو دليل يسمى الدليل الرازي اللي اخترعه الرازي. هناك أدلة في علم الكلام بتنسب معروف الاختراع زي دليل البرهان، برهان التطبيق عفوا، تطبيق أو بيسموه الطوفان بتاع منع التسلسل، ده معروف إن اللي وضعه الجويني أو واحد اخترعه الجويني في كتابه البرهان في وصول الفقه، اختراع. مسألة لما تجيب خطين بلا بداية وتقص واحد قبل الثاني ممكن مرة بقى نتكلم فيه بس في مداخلة مش في محاضرة يعني، خلاص. فبيقولوا له ايه الجماعة المعتزلة والحنفية من يتكلموا الرازي، بيقولوا له بس انت اصحابك النفاة اختلفوا معك في ذلك الدليل قبلك، ما كانوش بيقرروا هكذا، كانوا يقررون انه الفعل يحتاج الى مرجح، وهذا المرجح هو الاختيار، لان لزوم صدور الفعل عند العبد بشرط تعلق الاختيار به يدل على بطلان دليلك. انت تفترض انه هذا الفعل اما بمرجح او لا او بلا مرجح، وافترضت انه كان المرجح من العبد نفسه يلزم التسلسل، ده محل النزاع. قالوا له لا ما يلزمش منه التسلسل ولا حاجه. ليه ما يلزمش منه التسلسل؟ لانه اصحابك المتقدمين بحسب تعبير العضد رحمه الله أن المحققين من نفاة التحسين والتقبيح يرجحون أن الفعل يتوقف على مرجح، وهذا المرجح هو الاختيار، وبالتالي يبطل التسلسل. الرازي دليل قائم على انه العبد اذا كان المرجح من نفسه يلزم منه التسلسل وهو باطل، صحيح. هم كسروا له سلسله التسلسل دي، قالوا له ما يلزمش منه التسلسل ولا حاجه، لانه هذا المرجح لا يحتاج الى مرجح اخر، لانه هو الاختيار. والاختيار هو ان يفاضل بين مقدورين يفعل او لا يفعل، صحيح. فاذا كان كذلك هذا الله عز وجل خلق في الانسان اختيارا، هذا الاختيار هو مرجح أفعاله الاختيارية، كويس؟ فلا يلزم منه تسلسل. يعني هذا المرجح اللي هو الاختيار ليس له مرجح أصلا. يعني أنت افترضت افتراضا أنت منازع فيه، ده كلام من يرد على الرازي، يقول من قال لازم منه تسلسل؟ هو فقط الإنسان هو الاختيار، فإذا اختار الشيء يفعله، وهذا لا يحتاج إلى مرجح آخر، فيبطل تبطل دعوة التسلسل وهو المطلوب. إذا الاعتراض الخامس بحسب كلام المتأخرين عن الرازي يقول أن النفاة من المحققين، منهم المحققون من النفاة قبلك، اختاروا أن النفاة يحتاج إلى مرجح، وهذا المرجح هو الاختيار ولا يلزم منه التسلسل، فبطل بذلك ما بني على هذا الدليل. كل اللي انت قلته على ذلك يبطل إذا تم كسر نقطة التسلسل المزعوم. مفهوم هذا الاعتراض؟ هذا الاعتراض الرابع أو الخامس؟ هذا الخامس؟ نعم. إذن بذلك، لا الخامس صحيح، إذن نحن بذلك تكلمنا عن الأدلة النقلية عند الأشاعرة، وذكرنا يعني الدليل الأم عندهم في الأدلة العقلية على نفي تحسين التقدير العقلي، وتقدمت الردود عليه، وهي ردود أغلبها متجه، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية إلا دليلا واحدا، دليل الاعتزالي، وهو أنه منقوب بأفعال الباري، هو دليل من أقوى الأدلة. الدرس القادم، احنا أطلنا جدا عن ساعة، الدرس القادم إن شاء الله سنتكلم على الدليل الثاني من الأدلة العقلية، وهو قيام العرض بالعرض. كان شو عن الجوهر الفرد وما إلى ذلك إنه بيتكلموا عنه هنا، ونذكر كذلك دليل الضرورة الذي يذكرونه، وبعد ذلك أدلة المعتزلة اللي تعتبر يعني توافق أهل السنة الجماعة في مطلوب واحد اللي هو تحسين التربيح العقلي، لكن نحن نخالفهم في مسألة المؤاخذة الشرعية جمعا بين الأدلة، يبقى احنا رجحنا مذهب أهل السنة والجماعة. ونذكر مسألتين ثلاثة مما يترتب على ذلك، على تلك المسألة. اكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين. طيب موضوع الدرس فقط، أو شيء مش فاهمه وكان حاضر الدرس من الأول، كان حاضر الدرس اللي فات كمان، كل دي شروط يفعل إن شاء الله. سؤال في غير موضوع الدرس، أو سؤال لمن لم يحضر الدرس من أوله، أو سؤال لمن لم يحضر الدرس الماضي، نرجعه لوقت آخر، لما أقول الآن إن أنا يعني